القهار ما كنت اتقبل فكرة ان على غيري بتغار وعشقت قلب القهار ما كنت اتقبل فكرة ان على غيري بتغار تلا من الورد الجوري بقى من احلى الازهار قلت للشمس دوري خلي ليلى يصير النهار خلي ليلى يصير نهار بركي بتحس بحنيه بركي بتحس بحنيه تطلع فيي برقه وحنيه تطلع فيي برقه وحنيه بعطي قلبي وعيني بعيد هديه بعيدة هي.